قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الفصل الخامس في شروط الصلاة على الجنازة. الجنازة هل لها شروط؟ نعم، سبق أن أشرنا إلى هذا وقلنا إنه يشترط في صلاة الجنازة ما يشترط في ماذا؟ في الصلاة المكتوبة عدا الوقت، فالوقت كما تعلمون ليس لصلاة الجنازة وقت محدد تصلى فيه، إلا أنه بالنسبة للوقت اختلف في أدائها في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وقد مرت هذه المسألة. قال: واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة. الأكثر ومن خالف في ذلك فيعتبر شاذ في الحقيقة، لأن يعرف أن الذي خالف في ذلك نقل هذا أظنه عن الشعب وحكاه بعضهم عن ابن جرير. ولا شك أن صلاة الجنازة صلاة، ووجهة الذين قالوا بأن الطهارة وهو قول ضعيف ومردود أنها ليست بصلاة. لماذا؟ قالوا لأن كل ما فيها إنما هو دعاء، وهذا غير صحيح، لأن صلاة الجنازة كما تعلمون نعم تشتمل على الدعاء، لكن فيها تكبير وفيها قراءة للقرآن وفيها صلاة على رسول الله صلى الله عليه وفيها تسليم من الصلاة، إذن هي اشتملت على جملة من أحكام الصلاة فهي موجودة فيها، إذن هي صلاة. والله سبحانه وتعالى يقول عنها: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فسماها الله تعالى في كتابه صلاة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، وقال: من صلى على جنازة فله قراط، ولا حديث في ذلك كثيرة جدا. والله سبحانه وتعالى يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويديكم إلى المرافق، في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخر الآيات. إذن هي صلاة، فينبغي أن تكون الطهارة شرط فيها ولا تصح بغير طهارة. قال: واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة، كما اتفق جميعهم على أن من شرطها القبلة. كذلك أيضا ينبغي ما دامت صلاة فلا ينبغي يتجه فيها إلا إلى القبلة، لأن الصلاة إذا أريد أداؤها فإن من شرائطها القبلة، كذلك صلاة الجنازة. قال: واختلفوا في جواز التيمم لها إذا خيف فاتها. أنتم تعلمون بأن هناك أصل وهناك بدل، فالوضوء بالنسبة للمحدث حدثا أصغر إنما هو شرط في صحة الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي حديث آخر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكذلك إذا كان الحدث أكبر فلا بد من الغسل، فإذا ما أذنب الرجل فيجب عليه أن يغتسل. وهل يدخل الحدث الأصغر في الأكبر مع النية؟ سبق أن تكلمنا، والصحيح أن ذلك أن الأصغر يندرج في الأكبر فيكفي عنه إزالة الحدث الأكبر. كذلك أيضا المرأة أيضا إذا كان الغسل واجبا في حقها فإنها يلزمها أن تغتسل، والأغسال أنواع وكلها مرت، منها ما هو مسنون لغسل الجمعة خلافا لأهل الظاهر فإنه ليس بواجب، ومنها ما هو واجب غسل الجنابة والحائض والنفس، وكذلك أيضا الكافر إذا أسلم، وأمثال هؤلاء مما ذكره العلماء. الآن إذن الوضوء أو الماء هو الأصل، فهل هناك بديل عن الماء؟ تعلمون أن هناك من ينازع في هذه المسألة وهم أهل الظاهر، لأنهم يرون أن التيمم يختلف عن الماء، لأن الماء منظف وذاك غير منظف، هذا ينظف الأعضاء وهذا يلوثها، لكن الكلام هنا يختلف عن الكلام هناك. هنا الآن إنسان خشي أن تفوته الجنازة، فهل بحيث أنه لو قام يتوضأ أو يبحث عن الماء لفاتت، فهل يتيمم ثم يصلي؟ المسألة التي ذكرها المؤلف أيها الإخوة ذات شق فلننتبه لها، فرق بين إنسان لم يجد الماء وبين إنسان يجد الماء ولكن يخشى أن يفوته وقت الصلاة على الجنازة. فالمسألتان مختلفتان. فإذا كان السبب هو خشية فوات الوقت أي الصلاة على الجنازة فهذا هو الذي اختلف فيه العلماء. فالحنفية يقولون يتيمم ويصلي، وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة البقية مالك والشافعي وأحمد يقولون لا، ينتظر يتوضأ ثم بعد ذلك يصلي على الجنازة. أما لو وجد مانع يمنعه من ماذا؟ من الماء، بأن كان الماء بعيدا ويحول بينه وبينه حائل، كأن يكون عدو يتربص به أو سبع، أو أيضا يلحقه ضرر من استعمال الماء، فالصورة هنا مختلفة، فهو يتيمن عند الأئمة الآخرين. فلنلاحظ الكتاب أحيانا تأتي فيه عبارات مغلقة فربما تدخل مسألة ضمن مسألة. إذن المسألة ذات شقين: إنسان حضرت صلاة الجنازة ويستطيع والماء موجود لكنه لو انشغل به لفاتته، فهل يتيمم ويصلي؟ عند أبي حنيفة نعم، عند بقية العلماء نعم. أما إذا وجد ما يمنعه من الماء فلا خلاف بين الحنفية وبين الجمهور في هذه المسألة. قال: واختلفوا في جواز التيمم لها إذا خيف فواتها، فقال قوم يتيمم ويصلي لها إذا خاف الفوات، وبه قال أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي وجماعة، وقال مالك والشافعي وأحمد لا يصلي عليها بتيمم. قال: فصلت لكم المسألة. قال: وسبب اختلافهم قياسها في ذلك على الصلاة المفروضة، فمن شبهها بها أجاز التيمم، أعني من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الجنازة ومن لم يشبهها بها لم يجز التيمم، لأنها عنده من فروض الكفاية أو من سنن الكفاية على اختلاف في ذلك. قال: وشذ قوم فقالوا يجوز أن يصلي على الجنازة بغير طهارة، وهو قول الشعبي. هذا قول الشعبي، ووجدت بعضهم ينسبه أيضا إلى ابن جرير المفسر المعروف، وهذا حقيقة قول ضعيف. وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة وإنما يتناولها اسم الدعاء، إذ كان، وهذا أيضا غير مسلم، لأن الله سبحانه وتعالى سماها صلاة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وهذا في صلاة الجنازة. وكذلك أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة صحيحة. وإنما يتناولها اسم الدعاء، إذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود، لكنها تشتمل على القراءة. أولا فيها القيام، والقيام كما تعلمون أيضا ركن في الصلاة المكتوبة، وفيها القراءة، والقراءة ركن في الصلاة المكتوبة، وفيها تكبير، والتكبير من الواجبات، وفيها أيضا دعاء، وفيها صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها تسليم من الصلاة.